الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام فيما ذكره الشيخ الكبير صاحب كشف الغطاء من الاستبعادات المسجلة على القول بالإباحة والملكية فيما بعد. المشهور قال بالإباحة موجي الكركي رحمة الله عليه قال لا، المشهور قال بالإباحة وبعدين يصير ما أخذه ملكا. شو وقت يصير ملك؟ إذا مطرت الدنيا؟ لا، إذا تصرف الآخر كافي، تصرف الآخر هو هذا، أو تلف موجل لا، وإذا تلف كذا لزمت. المهم قالوا بالإباحة قبل التصرف قبل التلف، من أول ما أكو، من أول الأمر ما موجود ملك. لا تمليك لا تقول دقيق، تمليك أكو، لأن التمليك هو لما تعاطى قاصدا التمليك. ملك ما يتحقق، ملكية ما تتحقق إلا شو وقت تصرف. بينما النظرية الأخرى مثل نظرية الكركي رحمة الله عليه، شو تقول المحقق الكركي؟ أنه لا، من أول الأمر أكو. سموه مهم متزلزل، الآن إحنا مو عدنا مهم. سجل قلم الشيخ الكبير عدة شنو أمور، قال هذه تترتب على القول بالإباحة وبعدين يصير ملك، هذا تسجل عليها جملة من الأمور بعيد أن يلتزم بها الفقهاء. قدمت جملة من تلك الأمور، بقيت ماذا؟ جملة أخرى. مما بقي أنه التصرف المتأخر عن يوم الأربعاء عاطى، يوم الخميس الصرف، يعني من يوم الأربعاء يوم الجمعة الصرف، كل يوم الخميس شنو مو مالك هو، يوم الجمعة لما نتصرف التصرف راح يصير شنو موجب للملكية. خب سؤال نسأل هنا، هل التصرف ناقل قهري بشكل الإرث؟ الإرث شلون شئت أم أبيت هو شنو أحد الأسباب المملكة مو بيد الإنسان، أو لا التصرف أمر اختياري مملك اختياري؟ هل هو مملك قهري أو مملك وكلاهما ما يمكن الالتزام به؟ فإذا ما يمكن الالتزام به من جهة بعده من جهة كذا، فلازم نقول يا بتر من أول هو حاصل ملك وتنحل المشكلة. لأن إذا ما نريد نلتزم بالأول ملك، نقول شو وقت يصير ملك؟ تصرف المتأخر يوم الجمعة في المثال. خيابة التصرف مملك قهري لو مملك اختياري؟ إذا تقول مملك قهري أكو مشكلة، إذا تقول مملك اختياري أكو مشكلة، بالثنينات أكو مشكلة. خو لا تقول التصرف مملك حتى تنفض، وإذا التصرف مو مملك يعني من يوم الأربعاء أنا شنو مالك؟ إذن شنو تخلينا عن رأي المشهور؟ الفكرة واضحة لو لا؟ شنو تملك قهري مملك قهري مملك؟ ها نقول هو يوم الجمعة لما يتصرف ولو من دون نية يكون هو شنو يتحقق الملك، من دون ما ينوي إذا تصرف هو كافي هكذا أو لا؟ مع النية إذا من دون نية نريد نقول هذا بعيد. ليش؟ دليل ما أكو أنه إذا فرد واحد تصرف فيما بعد يوم الجمعة من دون أن ينوي التملك، هذا يكون شنو؟ تصرفه مملك. محتمل، لكن مجرد الاحتمال خو مو دليل. هذا شنو يعني؟ شلون دليل هذا؟ ما تقول لي ممكن صار دليل، ممكن خو، بس شنو دليله؟ وما ما لما نشوف قائمة المملكات قد لا ترى التصرف مملكا، تشوف مثلا البيع الشراء الكذا الارث الحيازة. اذا تقول يا بتر التصرف مع النية مملك، فإذا تصرف يوم الجمعة أو قاصد التملك ناوي التملك ذاك الوقت شي يصير مالك، وهذا يلتزمه ما لا يلتزم به الفقهاء، وهو إذا يوم الجمعة وطأ جاريته التي تعاطاها من دون نية وما ملتفت يوم الجمعة، ملتفت نية التملك الحج شنو هذا، لازم شو تقول؟ وطئ شبهة. بل زنا، ليش وطئ شبهة؟ زنا إذا كان جاهل مقصر زنا، إذا قاصر وطئ شبهة يلتزم به فقيه، لو يقول هاي خذاها وخذاها ولو معاطاة خلص، هذا لا لا مو وطئ شبهة، هذا وطئ. فإذا مع النية من دون نية قهرا أو اختيارا، مع النية اختيارا بعد يرد إشكال، فخلي أبويا خل نتخلى عن هذا القول، لأن دي مشكلة على كل حال، ونلتزم بأنه مالك من شو وقت؟ من أول الأمر، من حين التعاطي، من يوم الأربعاء في المثال. طبيعي احنا جبنا مثال وطي الجارية المتعاطى بها، هو يجيب مثال آخر أيضا يقول إذا أتلف مخذ إناء من الغير كسر أتلفه، هذا يحسب متلف لمال الغير، لو يحسب متلف لماله. يلا أنت بناء على مقولتك لازم شو تقول؟ إذا سوى فرشي من دون نية ذاك وطي شبهة، هذا شي يصير متلف لمال الغير، هذا صعب الالتزام فيه، متلف لمال يعني لازم يضمن القيمة الواقعية أو البدل إذا كان مثلي مثل هذا، ما يلتزم به من قبل الفقهاء. فإذا المصير إلى ما لا يلتزم به الفقهاء دليل على أنه مثل هذا الأمر شنو؟ بعيدون. قال ومنها أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية حتى لو ماكو نية فلا يتوقف على النية فهو بعيد، لأن مجرد أنه هذا فرض أمر إحنا نجعله ممكن معقول، خب هذا ما يصلح دليل. وإن أوقفناه ملكية مملكية التصرف أوقفنا عليها على النية حتى بذلك شي يصير ناقل شنو؟ اختياري بعد يصير له النية مع النية، كان الواطئ للجارية من غيرها من غير نية واطئا. بل قلنا شنو؟ إذا كان جاهل جاهل مقصر أو عالم وما نوى لازم تلتزم بأنه، بس بينما هم يقولون حتى لو عالما مات لا يكون زانيا، واضح؟ هذا ما يلتزمون به، يظهر هكذا. كذلك مثال ثاني، إذا من دون نية يلزم تالي فاسد والجاني عليه على ما أخذه بالمعاطات، والمتلف لما أخذه بالمعاطات جانيا على مال الغير ومتلفا لمال الغير لا متلفا لما له، وهذا صعب ما يلتزمون به الفقهاء، واضح؟ هذا من جملة المبعدات. من جملة المبعدات أيضا إنما قصة تارة إنما يكون متصلا يكبر حجم الحيوان أو الصوف أو ذن، وأخرى يكون منفصلا، ثمرة الشجر والولد في الحيوان وغير ذلك. هذا النماء، النماء اللي قبل ما الإنسان يتصرف بالأصل، إذا تصرف بالأصل وبعدين صار نماء فهو مشكلة التصرف، لأن يعني التصرف جعلناه من الممالكات، يجي ذاك المشكلة. أما إذا النماء ولدت السخلة قبل التصرف، أنا حاطها بالشي يقولون الإصطاب لهذا الحصان أجلك الله أو الكذا، هناك شنو ولدت الأتان هنا، هذا النماء يكون شنو حدوث مملك أو لا قبل أن يتصرف بالأصل. خب مملك، مملك أو لا مملك إلى فقط مملك إلى ولل أصل أوتوماتيكيا لما جابت هي هم النماء إلك، حدوث النماء مملك إلك ولل عفوا حدوث النماء مملك موجب لملكيتك للنماء ولل أصل أو للنماء فقط، لأن اثنيناتهم خلاف ظاهر الأكثر. تقول يا أبا مو هذا الإذن أنت شو اسمه مشمول أنت هذا هنا كأنه شنو إذن المالك في التصرف بالأصل إذن في نمائه، هذا هم مات بعيد. والخلاصة الالتزام بأن النماء عندما يحدث موجب لملكية النماء مشكل. ليش؟ لا يصب على التصرف يعني هو النماء، لأنه لا يصب على التصرف. ها ها يصب على التصرف كان مو هذا لما يحصل نماء أنا يجوز لي أن أتصرف به أو لا؟ هو يقول كما يجوز لك أن تتصرف بالأم يجوز لك أن تتصرف بالنماء. الشاة إذا حصل بها شنو صوف أكثر، وكما أنت أصل الشاة تقدر تأكلها، الصوف ما تقدر تأكله تبيعه فيجوز. هو نقول له يا أبا هذا جواز التصرف في النماء لو من جهة أنه مالك إلان فيجوز أكل ملكي، لو من جهة أنه مأذون من قبل المالك أنا أتصرف به، واحد من الاثنين. هو مجوز التصرف واحد من الاثنين، لو ملك لو إذن، كلاهما بعيد. أما الملك، هو ملك أنا أملك فقط، هو إلى أملك إنما من دون أن أملك الأم، هذا ما معهود، خصوصا النماء المتصل بس الصوف أنت مالك، الشاة هو مالك هواية إيه ما معهود ذلك. إذا تقول على أنه لا أنا أملك وأملك ماذا أم ما أفكك بيناتهن، التفكيك بعيد اثنيناتهن، هذا همات شنو منافل لأكثر منافل لظاهر الأكثر. الأكثر قال وش وقت تملك الأم بالتصرف ما مصر فقط حدثنا ما قبل التصرف، أنت ما تقول راح تملك الأم قبل التصرف، هذا منافل لكلامهم. تقول لا أنا أقدر أتصرف بالنماء مو من جهة الملك من جهة الإذن، فهو أذن لك به من تتصرف إذا أكو إذن بالأصل مو بالنماء، فخفي أنه هناك أن هناك إذنا في التصرف في النماء. من جاي جيبة قال ومنها أن النماء الحاصل الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد أو مع العين كلاهما فكذلك، وكلاهما إذ كلاهما منافل لظاهر الأكثر، وشمول الإذن له خفي. إذا تريد تقول إذن المالك مالك الأصل آذن لي أنا أتصرف بمن، فإنما هذا همات خفي لأنه هو في الواقع أذن لك أصلا مو بذينا أنه شنو هاي بعد سنة راح تلد هذه الشاة، أذن لك التصرف بالشاة مو بالنماء. ومنها آخر مبعد يذكر الشيخ صاحب الكشف كشف الغطاء المبعد الثامن شقد أنه يقول ليش أنت تحصر سببية التمليك بمن؟ بالتصرف. والحال أنه يلزم، سأقول محذورين شنو، واحد منين يلزم أن إذا نلتزم بمملكية التصرف يلزم أن يجتمع عنوانان، عنوان الموجب والقابل اللي هن متقابلان، عنوان الموجب والقابل، لأن الموجب يعني مو قابل، القابل يعني مو موجب، يجتمعان شنو في شخص واحد وهو المتصرف. هم راح يصير قابل هو واضح لأن بتصرفه راح يتقبل التبليغ، وبتصرفه أيضا من طرف شنو المالك جاي يوجب شنو أن يتملك هو، فراح يصير موجب قابل، وهذا محذور إذا قلنا التصرف من المملكات. الأمر الثاني اللي يترتب أنه إذا صار البناء أن تسند المملكية للتصرف، خب اسندها أحسن كل شيء شنو إلى نفس الأخذ، القبض، القبض تعاطي شيء يقولوا له هسه ما أدري شو تريد تقول، الأخذ القبض، أنا مو خذيت هذا من الطرف الآخر، تقول إذا يتصرف بهذا أو ذاك يتصرف ذاك راح يصير تمليك. بالأول أنت المناسب أن تقول هذا يصير القبض يصير مملك، ليش التصرف؟ لأن منشأ كون التصرف هو مملكا شنو هي النكتة؟ موجودة في القبض وبشكل أولى. التصرف إنما يكون موجبا للملكية بيا نكتة، بنكتة أنه إذن المالك في التملك، إذن المالك في التصرف والتملك، وهذا المناط وهذه النكتة موجودة حال القابض بشكل أوضح. ليش؟ لأنه حال القابض الإذن مقارن، لأن لمن جاي يدفع لي هو الدفع، ساعة الدفع والإقباض هو شنو راضي آذن أن أنا أتصرف وأتملك، بينما في التصرف اللي يصير بعد شهر توسط بينهما شنو، مو مقارن ذاك الإذن قبل شهر وهالشهر جاي يصير تصرف، واضح له لا؟ فإذا ذاك بعد الشهر الملاك والمناط يؤثر في مملكية التصرف، وبالأولى أن يؤثر في مملكية القابض لأنه مقارن إليه، واضح له لا؟ قصد التمليك هو النكتة شنو هي؟ خلينا نقول بشكل أوضح، النكتة التي من أجلها يكون التصرف من المملكات أن المالك قاصد للتمليك، فأنت لما تتصرف راح يتحقق التمليك. خو إذا هذه النكتة خو قصد التمليك مقارن كان للقابض فهو أولى بأن يكون من المملكات، ليش ذاك ما تذكره ما دام مرتبته متحققة وبالواقع الخارجي هم متحقق قبل التصرف؟ فمن المناسب أن يترك التصرف كمملك ويجعل مكانه شنو القبض. فهذا فرد إشكال آخر غير مشكلة اتحاد الموجب والقابل في الشخص واحد المتصرف، بتصرفه يكون موجبا من طرف القاصد للتمليك ذاك الطرف لأن قاصد تمليكي، ومن جهة أخرى بالأصالة عن نفسه يكون قابلا. واضح المطلب؟ قال ومنها قصر التمليك على التصرف، بعيد أن نقصر التمليك على من؟ على التصرف، مع الاستناد فيه التصرف مستند إلمن إلى أن إذن النكتة شنو هي؟ أقول لك النكتة في مملكية التصرف أن إذن المالك فيه في التصرف إذن في التمليك، وهذا موجود بشكل أوضح ساعة القبض، لأن مقارن الإذن في التمليك مقارن للقبض، أما الإذن في التمليك بالنسبة للتصرف شنو؟ سابق قبل شهر هو أذلي، لما نطاني هو أذلي، لكن نقول الإذن باقي، أما ذاك مقارن فذاك أولى. قال مع الاستناد فيه إلى أن إذن المالكي فيه في التصرف إذن في التمليك، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا، هذا شيء. الشيء الآخر وذلك جار في القبض، هذا إذن المالك إذن في التمليك جار في القبض، بل هو أولى منه. ليش؟ وجه الأولوية هو جاي يقوله لاقترانه بقصد التمليك دونه، دون التصرف ذاك متأخر. أي متأخر عنا أكو فاصل، فإذا الفاصل كان يؤثر يصلح مناطا وملاكا المقارن أولى. هذه جملة استبعادات ذكرها الشيخ الأنصاري، يقول ترى هذه اللي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء مو يريد يقول يا بترى بسبب هذه الأمور بعد ما يمكن أن يقال بمن بالإباحة، مستحيل أن نقول بالإباحة. إذا الشارع جاء وقال يا بترى مباح، أنا أقولكم ترى المعاطات ما توجب الملكية، نقول لسيدي ومولاي لا ما يصير ما يصير مو بيدك. هذه مجرد استبعادات ذكرها، وإلا ما نجي إحنا لأجل هذا الاستبعاد، وهذه الاستبعادات نريد شنو من خلالها؟ المن الروح يا باب يا باب باب الملكية من أول الأمر، يقول الباب الملكية الابتدائية مو الإباحة، يقول هذه استبعادات، هذه ما تشكل حجر عثرة، مو لأجلها احنا شنو نرفع اليد عن أصول وقواعد اش تقتضي الإباحة، هاي ما تصلح خو، هذه مو فرد دليل على الملكية من آن الابتدائية، أقصى ما هناك استبعادات يمكن أن نهضمها، ما تقاوم شنو ما تقتضيه الأصول والعمومات. إذا الأصول والعمومات تقول ماكو ملك، مو لأجل هذا الاستبعادات نقولها بالله أنت أيها الأصول والعمومات روحي، مو بعيد بعيد أن ما دام الأصول والعمومات تقول لا ملك خلص في أمان الله، مثل من؟ مثل استصحاب عدم الملكية من الأصول، وإحنا أقصى ما هناك نشك في أن المعاطات موجبة للملكية أو لا. قبل ما يصير تعاطي إيش كان ملك؟ أكو هذا الخاتم اللي أخذته من زيد ملك لو عدم ملك بالنسبة إلي؟ ها عدم ملك. الآن بالتعاطي أشك أنه انقلب عدم الملك إلى ملك أو لا؟ الاستصحاب شي يقول عدم الملك، أنا ما أجي أرفع اليد عن الاستصحاب لأجل والله بعيد أن نقول بعدم الملك، بعيد أن نقول بالإباحة لأجل هذه الأمور، لا إحنا ما نريد نرفع يدنا عن ذلك. وهكذا بالنسبة إلى العمومات الأخرى مثلا إذا موجودة هذا على اليد ما أخذت أو غيره ما نرفع اليد، هذه مجرد استبعادات. إذا عندك دليل تام بشكل سيرة، إيه السيرة لما تجري وتثبت الملكية من الأول بعد ما يوقف قدامها لا يقف أمامها لا يقف أمامها الاستصحاب حتى العمومات، وهذه أمات ما تقف لأن أكو دليل على الملكية من أول الأصول، أمات ما تقف أمامها. أما الاستبعادات لا، مو مشكلة هذه، تقف أمامها الأصول وال... واضح؟ قال والمقصود من ذلك كله استبعاد هذا القول أنه بعيد، لا أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل استصحاب شنو؟ عدم الملكية، أو عموم العمومات مثل عموم على اليد، مثل العموم الدال على مثلا ماذا؟ توقف التصرف على الملك، هذا يدل على إيه؟ تصرفات متواضعة، لا يحل التصرف في مال امرئين إلا بطيب نفسه، لو مالك لو يأذن لك، ما يصير. لا أن الوجود، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة، احنا مو من الاستبعادات نريد نأسس قواعد جديدة تقف أمام الأصول والعمومات، لا. إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين هسه احنا نجيك واحد واحد من هذه الاستبعادات ونبين أنه ليست فيها مخالفة للقواعد، مجرد استبعاد وإلا مخالفة للقواعد الفقهية لا. تعال إلى الاستبعاد رقم واحد وهو تخلف العقود عن أبو الإباحة، شي يقول أبو الإباحة؟ يقول أصلا هذه ليست من العقود، أبو الإباحة مو ملتزم بأنه هذا عقد صححه الشارع أوجب علي ترتيب أثره، بعدين تجي تقول شنو لما أوجب علي شلون تخلف العقد؟ لا أصلا مو عقد، هذا لا يقول لا عقد ولا قائم مقام العقد. الشيخ الأنصاري هنا يذكر جوابين عن الاستبعاد الأول، واحد جواب حلي يعني أصل الإشكال يحله، هو هذا اللي ذكرناه، أصلا هذا ليس عقد حتى يلزم تخلف العقود عن القصود، إذا كان عقد ما يعقل أن الشارع شنو إذا صحح العقد أن يعني إذا أمضى العقد ما يرتب أثره، لأن تصحيح العقد معناه شنو؟ إمضاء العقد يعني ما قصد يقع، فما يصير ما قصد لا يقع، ما معقول أصلا، لأن معنى التصحيح هو شنو؟ إثبات ماذا؟ ترتيب الأثر، بينما الإباحة في موردنا أصلا ليست ماذا؟ من العقود عند القائل بالإباحة، فوين بعد يلزم؟ هو قاصدين التمليك، الشارع شنو؟ الشارع شنو إجا حط؟ علامة فيه، تقول لي مو قصد التمليك طلعت إباحة، أقول لك هذه الإباحة مو نتيجة العقد، هذه الإباحة مين؟ الشارع تبرع بيها، لو كانت الإباحة مالكية من العقد، لأن اللي تمليك مين حاصل؟ من المالك لو من الشارع؟ تمليك من المالك، قصد التمليك، لو قاصدين التمليك ويطلع إباحة مالكية إيه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لكن المفروض أن الذي ثبته هو الإباحة الشرعية، فالتبرع آخر من الشارع، وإلا الشارع قال التمليك لا يترتب عليه أي أثر، ألغى ذلك الأمر، بعد أصلا تخلف ما أكو في مثل ذلك، تخلف ما أكو، يعني بعبارة أخرى أن تبعية العقود للقصود وما يقوم مقام القصود هذا فرع صحة ذلك العقد، إذا كان العقد صحيح فما يعقل أن يتخلف شنو المقصود، إذا العقد صحيح ما يمكن أن يتخلف المقصود، ما يمكن أن يتخلف الأثر، واضح؟ والمعاطاة بناء على الإباحة أصلا ليست من العقود، بل هي أمر شنو الإباحة، حكم شرعي رتبه الشارع بعد أن ألغى ما عليه المتعاقدان من قصد التمليك. فإذن هذا الإشكال لا يسجل على القائلين بالإباحة، هذا الاستبعاد أنه يلزم من مصيركم إلى الإباحة تخلف العقود عن القصود، ما قصد لم يقع وهو التمليك، وما وقع لم يقصد. إذا كنا نريد الإباحة المالكية إيه؟ تقول والله هذا المالك قاصد تمليك، شوف فرد دوره طلعت إباحة. أما إذا كان المقصود إباحة شرعية رتبها الشارع بعد الحكم على ذلك القصد، بعد أن ألغى ذلك القصد وحكم على المعاطاة مثلا، أفرض ماذا بالفساد، مشكلة ما أكو، إباحة من جيبة جاي يتبرع، فمشكلة ما موجودة. هذا الجواب الحلي. الجواب النقضي يقول أنا رحت أذكر لك عدة أمور نشاهد أنها خرم علما لقاعدة تبعية العقود للقصود. واحد منهن مثلا إذا تعاقد رجل وامرأة، أنا ما مشيت بالترتيب أذكر بس هذا، البقية لما أريد بس إشارة السؤال أنا أريد. إذا تعاقد رجل وامرأة أو نسوا أن يذكرون الأجل، عقد مؤقت نسوا أن يذكرون الأجل، البعض ذكر بأنه ينقلب دائما، البعض أو الأكثر قالوا ببطلانه، عدم ذكر الأجل عدم ذكر المهر يوجب البطلان. بعضهم فصلوا قالوا بالنسبة للمهر إذا ما ذكر باطل، بالنسبة للأجل إذا هذا بالعقد المؤقت جاي نحكي، إذا ما ذكر الأجل ينقلب دائم. خب ينقلب دائم، تعال يلا لزم يتخلف العقود، هم ماذا قصد وماذا وقع؟ فما قصد قصده العقد المؤقت لم يقع، وما وقع عقد الدائم لم يقصده. شلون تجاوب عنه؟ نجاوب هنا عنه، كيف تجيب هناك نجيب هناك. وجملة نقوض أخرى أذكرها بعد قليل. قال أما حكاية تبعية العقود، لا أول إحنا نسفناها القاعدة، قلنا جواب حلي أصلا، هاي مو مورد تطبيق في باب المعاطاة، في غير موارد ما علينا سبيل. أنت الآن هنا أنا قلت يلزم من القول بالإباحة جملة استبعادات كذا، واحد منها تخلف العقود عن القصود، لا ما يلزم، ساربة بانتفاء الموضوع. الجواب الآخر أنه خبص، حتى لو قلنا شنو ساربة بانتفاء المحمول، تقول لي إشكال بي، أقول لك لا مو إشكال بي، أكو نقض آخر، شلون تجاوب عنه هناك نجيب عنه هنا. قال أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود ففيها، قلنا أجاب بجوابين، حلي أول ثم نقضي. أولا أن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة ليست من العقود ولا من القائم مقامها شرعا، فإن تبعية العقد للقصد يعني وعدم انفكاكه عنه ليش يتبع؟ لأن الشارع شنو قال لي؟ رتب الأثر يعني صحح، إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد، فلما يقول أوفوا بالعقود يعني رتب الآثار، يعني بعبارة أخرى ما قصد لابد من وقوعه. تقصد تبيع يصير بيع، وبالبيع شو أقصد أنا؟ التمليك، فيتحقق التمليك. هذا نتيجة دليل الأم ضاع والتصحيح، إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد. يعني شنو صحة ذلك العقد؟ العقد صحيح معناه شنو؟ الأثر يترتب المقصود، بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه. وإذا هكذا فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة من جانب، يقول لك هذا صحيح الزواج لكن زوجية ما موجودة، ما يصير. بيع صحيح، هو بيع صحيح معناه شنو؟ ملكية أكو أو لا؟ لكن ملكية ما أكو، التمليك اللي قصدته ما يتحقق، ما يصير، هذا تنافي. فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر، لأن ترتب الأثر هو متولد مين؟ من الصحة، فما يصير التفكيك بينهما. أما المعاملات المعاطاتية، أما المعاملات بدل ما يقول معاطاتية إيش قال؟ الفعلية التي لم يدل دليل على صحتها، لم يدل على صحتها دليل. هسه احنا الفرض انه شنو ابو الاباحه شو يقول؟ يقول ماكو دليل. اذا اكو دليل خو كان يقول بمن؟ بالملك. اي اما المعاملات الفعليه التي لم يدل على صحتها دليل، نقدر نرتب نقول يجب ترتيب الاثر، نحكم بترتيب الاثر؟ لا، لان ترتيب الاثر قلنا من نستفيده من دليل الصحة، والمفروض ما في دليل صحة، فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها. وهو شنو الأثر المقصود عليها في موردنا؟ التمليك. كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي. أقول لك أرجع بالله، هاي وين ذكرها؟ هاي المتقدم، كلام المتقدم. كلام المتقدم، اللهم لعن الشيطان، نسيت أنا أن أحط إيه. وقال الشهيد في قواعده، طلعتوها؟ ما أريد أراويك، أراويك بعد قوله إيش قال؟ إيش قال الشهيد؟ إيه عيفة، اقلب اقلب بس عيفة هذه الصفحة، احتفظ بيها، ارجع اللي بحثنا، ارجع هنا أنا شنو قال؟ قد يقوم قول لا لا يقوم قد يقوم. قب ارجع هنا أنا إيش قال؟ إيش نسب للشيخ الأنصاري؟ إيش نسب له؟ لا يقوم. شو هذا صار تناقض؟ شنو ورجال قايل يقوم، شلون قال لا يقوم هنا أنا نسب له؟ ها مقصود الشيخ الأنصاري هنا لما قال السبب الفعلي هنا لا يقوم مقام السبب القولي، مقصوده يعني شنو؟ يعني ما تفيد الملك كما تفيد القولي، بل يفيد الإباحة. فيقوم لو لا يقوم؟ لا يقوم. واضح لو لا؟ فلا يقوم هنا المقصود يعني ما يترتب الملك، واضح؟ ما يترتب الملك، زين؟ خب هسه احنا يكفينا، احنا هسه نريد هنا نقول على انه الشهيد رحمة الله عليه نبه على هذا الامر، انه لا تترتب لا يترتب الملك على السبب الفعلي بل يترتب القولي. هذا سحنا نريده دفع التناقض. السؤال الآن مو يعني احنا الآن السؤال مو مهم إنا. قال كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم من أن السبب الفعلي لا يقوم، هاي ردت أشير إلى أنه أخاف ترجع إلى كلام المتقدم تشوف كلمة لا ما موجودة، يقوم موجودة، مو لا يقوم، مقصود هنا هذا المعنى. فهو عبر كأنه بالمعنى، كأن الشهيد عندما يريد أن يقول لا يترتب الملك في هذا المورد، لأنه إيش قال هو بعدين؟ هو إيش قال؟ وأما المعاطات في المبايعات فهي تفيد الإباحة للملك. بدل ما يقول هذه عبر شنو؟ لا تقوم، لأنه في القولي قطعا تفيد الملك، في المبايعات تفيد الملك. هذا مقصوده. خب إذن ما دام ما موجود دليل على صحة المعاطاة نقول الملكية ما تترتب، ما دام دليل ما موجود فالأثر المقصود لا يترتب. أما إذا أكو دليل على الصحة مستحيل أن نقول ما يترتب الأثر. واضح هذا؟ لذا تقدم قال فلا يعقل أن يحكم على المعاملة بالصحة وبنفس الوقت ما يترتب الأثر، ما يصير. نعم، إذا هكذا النتيجة اللي هنا شي يصير أن مع عدم وجود دليل على الصحة، على صحة مع عدم وجود دليل على صحة المعاطات المناسب أن شنو نقول ملك لا يثبت. بعد لا يثبت شنو؟ بعهم لا تثبت شنو؟ بعهم من جبته؟ لأن دليل ما موجود على الصحة يعني تحط علامة فيه على من؟ يعني وجودها كعدم. إذا ماكو معاطات إباحة تطلع؟ لا أخذ كما ملك ما يطلع الإباحة من جدتي. قال نعم، إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه غير الملك، يعني غير ما إيه أحسنت. نعم، إذا دل الدليل على إجماع قام على أنه يابا بالمعاطات إباحة تصير، هذا فرد إباحة شارع تبرع بينا. قال نعم، إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه كالإباحة في موردنا الإباحة الشرعية حكم به وإن لم يكن مقصودا. مشكلة ما أكو خرم للقاعدة، ما أكو بعد ما تقدر تقول ما وقع لم يقصد، قول لم يقصد مو مهم، لأن هذا من خارج جاء مو من نفس العقد، مو العقد هو سبب لك ذلك، الشارع حكم بذلك، المشكلة ما أكو. وثانيا أقول الإباحة مو مالكية حتى تقول شنو والله هم قاصدين كذا، شلون الشارع اجى قال من جيبكم لازم تدفعون، فما قصد لم يقع ما وقع لم يقصد. لا، الشارع ما قصد شنو أرغاقوا في أمان الله، الإباحة هو تبرع بها، الإباحة هو تبرع بها. وثانيا الأجوبة النقضية، الجواب النقضي يقول موارد أكو تشاهد أن تبعية العقود للقصود هناك شنو انتقضت في المورد اللي احنا ذكرناه، نقض ما أكو، انتقاض ما أكو، لأن إباحة أصلا هي مو عقد ومو كذا وإلى آخره المعاطات عفوا. الآن نريد نقول هناك موارد سجلت كنقض لقاعدة تبعية العقود للقصود، فما يجاب ويوجه فيها شلون توجه النقض؟ تقول ما يضر خل نلتزم، خلنا نقول هم خل نلتزم في المعاطات. تقول هناك نجيب بجواب كذا، هنا بنفس ذلك الجواب أو شبيه أجب هنا. الإشكال اللي أول يريد، النقض اللي أول يريد يقول إذا أوقع الشخصان أوقعا عقدا تبين هذا العقد شنو فاسد، إذا كان صحيح ضمان كل من المتعاقدين لما في يده يكون بالمسمى، أنا لما اشتريت هذا من عندك بعقد لفظي وطيتك 10 دولارات أو 10 دنانير، هذا أنا إذا تلفي يتلف من كيسي، يعني مقابلة مضمون شنو العشر دنانير اللي دافع لك إياها أو ملك لك إياها بسبب العقد حتى لو ما دافع، جيد، هذا ضمان بالمسمى مو ضمان بالبدل الواقعي. الضمان بالبدل الواقعي يكون في موارد عدم صحة المعاملة، إذا المعاملة فاسدة نقول شنو ما سمي في العقد من ثمن ذاك هم فاسد، فإذا تلف عندك الخاتم اللي خذته تضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان اللي يعبر عنه بمن بالبدل الواقعي. واضح؟ يقول إذا قيمي بالقيمة السوقية، ما يقولون بعد بثمن المسمى، بالثمن المسمى. جيد؟ خب الآن إذا العقد فاسد قلنا يضمن شنو؟ يضمن القيمة السوقية، خل أقول أعتبرها ساقيمي، ما الله أسهل القضية. ما يضمن الثمن المسمى، والحال هو لما نعجل شنو أقدم على أن يكون الخاتم المشترى مضمونا عليه بمن؟ بعشر دنانير، مو بعشرين دينار لو كانت القيمة السوقية زقد أكثر. إشلون هنا نتحمل أنت ضمان عشرين؟ فما قصدي أنا قاصد أن أكون ضامنا بعشرة لم يقع، وما وقع وهو تضمين بيش بعشرين لم يقصد. أنت شلون تجاوب عن هذه؟ جاوب عنها. بعضهم مش راضي يسوي، راضي يسوي شويونا إيه يصير ذكي، قال تدري هنا أنا هو ليش ضامن؟ مو بسبب العقد والكذا والكذا، ضامن من باب أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فماكو خرم لقاعدة، خرم لقاعدة إذا كان هو ضامن قاصد عشرة طلع عشرين، أما طلع عشرين مو بسبب العقد، لا بسبب على اليد ما أخذت. حتى لو عقد ما موجود، ما دام اليد استولت على ملك الغير وتلف، شي يكون حتى لو ما تلف هو طبيعي إذا استولت يكون ضامنا بالبدل فالضمان من جهة قاعدة على اليد مو من جهة العقد وما يرتبط به. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.